سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم تحظى أمة من الأمم بعناية أهلها والحفاظ على سنة نبيها كما حدث لهذه الأمة. وهذا المغبون قانون الحظ اللي أثرنا إليه في مقطع الكلام لا يصدق هذه السورة للحديثين وقال كتب السيرة. لا يعرف لا يصدق مليون كتب السيرة ومليون كتب الحديث. وآخر بعض الطلبة أرسل لي يعني تصفات من أوراق إن في آخر نشر كتابا وأنكر إن آدم أبو البشر وألف إن احتج آدم وموسى هذا حديث ضعيف وكل الأحاديث كلها أحاديث آحاد ولا يوصف ذات العقيدة. وأنا الحقيقة لا لن أتكلم عن هذا الكتاب حتى يأتيني وأنظر في كلام صاحبه. لكن الملاحظة يا إخوانا إن في هجمة تتهية من كل مكان على السنة وفرق طوال فرق طوال. بل حدثني من أثق به من الشيوخ ولقال هذه المقالة من الأسراء إن امرأة شنقاء آخر قلوب المتحولين وكانت واحدة من زعمائهم تصور يا أخي كتبت مقالة تقول لما لم يكن الله أنثى. مقالة قريبة منشورة قطع الورقة قال يعني الناس لا لك كل العمل المتفق على المقالة ورأيت الجريدة. تخيل لما تصل الجرأة الجرأة إن واحدة تكتب هذا العنوان وقعت قطعا كافرة يعني هذا العنوان خرجت من الملة كافرة. لما تكتب هذا ويبرر من الرقابة وقامة الصدر يمر هذا العنوان يعني يبرر هذا العنوان ليس عنده دين هو مثلها في الكفر. وتنظر كل يوم سخائر في الجرائد والمجلات وكلها عيوعا شهام وزايا خاص الصلة النبوية والجماعة اللي هم المهتمين بالصلة الرسميين لا يتكلمون حتى الآن ولم يردوا حتى الآن. لكن الله عز وجل سيحول بينهم ولأننا يريدون وإن من هو أعفى منهم سقط تحت النعال وبقي في السنة سابقة. احنا على يقين من هذا النتيجة بحمد الله تعالى نحن على يقين أننا لن نهزم في الدولة إن شاء الله. لكن الغريب المريب رد الفعل رد فعل الجماهير رد فعل الرسمي على مثل هذا الخبث اللي كل يوم يؤذي العيون من الأبناء وكل متوجه الى طرح السنه. احنا بنقص بقى علوم السنه كلها ونعلم الناس كيف نقل الي هذا الحديث. من هذا المقبول الخاسر اللي بيتكلم عن نبي الشفاعه الان يقول وان البخاري فسوف يحاسبه الله عن الروايات التي اوردها والاباطيل والاكاذيب التي اثبتها ونسبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى هذا الكلام يقل البخاري يقل البخاري انت لا تعرف المكذوب من الضعيف من الصحيح وسوف يحاسبك الله عن هذا القدر على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا عجب قديما قال فرعون عن موسى عليه السلام اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الكذاب. ده موسى اللي في الارض الكذاب رمتني بغيها وانسلى. فلما يقلل بخار اللي انت رجل مسكين ادراجت عليك الاتراضيب وانت لن تميز الاحاديث الصحيحه من الضعيفه من الموضوع واثبتت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يحاسبك الله. فلما يقال هذا الكلام عن البخاري اللي هو يعتبر قمه من قمم الحديث عندنا اذا اردنا ان احنا نقارن الدنيا نحط البخاري في القمه نضع الإمام البخاري في القمة رحمه الله. وصحيح له من البركة ما ليس لكبت الدنيا بعد القرآن. سبحان الله الناس حضور وقسم والإخلاص يبلغ صاحبه. أستوى البخاري الأعجمي كيف صار إمام الدنيا وصار أكبر من شيوخه رحمة الله عليه. وكانت مصاعد إذا وصله إذا ذكر البخاري يقول ذاك الكبش المصاح. كبش المصاح يعني الذي لا يملك أحد معه في الحمدة. إذا مطع بعض وصل إجهار المخاطع رضوه يعني صاحب حجة كاملة. فلما يقال عن البخاري الوكيل من امتنامنا ان هذا الرجل ما كان يدري الصحيح من الضعيف ويجب ان يتجوب على النبي عليه الصلاه والسلام، تقول ان الوقت الذي السنه صارت متعينه على سبائل المسلمين ممن لهم كفاء حتى يردوا. الامام البخاري رحمه الله اخرج هذا الحديث عن سيدنا عالم، طب عالم بن الفضل تكلم بعض العلماء فيه وقالوا ان هو اخترق وساء حجته وارخوا سنه 20 و200 كحد فاصل بين ما حدث به على الاستواء وبين ما خلق فيه. وهذا من جهد علوم الحديث المغموره التي لا تعرفها الجماهير. هؤلاء العلماء لهم جميل في عنق الأمة لم تؤديه الأمة له، لا بالثناء ولا بالشكر، بل خرج من قال إن المحدثين ليسوا فقهاء، وإن المحدثين مع الفقهاء زي البن والمناول كده، قال لك الفقيه هو البن، وهل قلت بالطبع تغلب بالطبع ووجه والخطوط والكلام ده هو، قال لك ده الفقيه. طب المحدث أن الجناح بقى اللي يقول له التوبه خذ انا عنه، يعني المحدث وكل دور يعني لا يتقن شيئا ياخذ الحديث يقول له معرفته فتون السنه ما تبكي نموخ الى احمد راس، خذ الحديث افهمه هو ده المحدثون. طب البخاري المحدث وان اردت ان تدرس الفقه وتستمتع بالفقه اقرا خراج الفقه البخاري، وكذلك سير لجنه الفقه وللان احمد اوه ورسول المحدثين وغير الشافعي رحمه الله كان كل احمد الى احمد اذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كوفي كان او حجازية او شامية او بصرية فاعلمني به حتى اذهب اليه. قال الذهبي ولم يقل او مصريا لانه كان اعلم بحديث اهل مصر من احمد. ولما تقرا بقى كتاب الرساله او تقرا كتاب الام ترى التاثير في كل جزئيه الفقهيه تحتج بالحديث. والامام مالك رحمه الله اذا ذكر الحديث فذلك للنبي فكلنا اهل الحديث ومن الله عليه بالفقه. فان في يعني وقت غلق فيه حق المحدثين. محدثون كل راوي تكلموا فيه رفضوا مروياته مثل عارف عارف بن الفضل اختلط اختلط يعني ايه يعني تغير حده تغير حده مثلا يدخل واحد عليه ابنك ظن الانسان ما يكونش عن ابنك فيمنك عليه كل قوه دي أبوك قرونه مش كوش داني مدى أبو انتظروا ليه وخلاص لما يقول كلمتين دول يبقى اخترق يعني ايه؟ يعني سقط تنياه هذا يعني الاختراق عن المحدثين ان هو يتكلم بكلام الغريب مثل المثال اللي انا ضربته الان. فالمحدثين على طول يبدأوا يقرفوا اليوم الذي اختلط فيه لما شوف وكل يوم له بيتك عمرون حدثنا واخبرنا حدثنا واخبرنا. فهم بقى عايزين يميزوا ما بين احاديث في وقت الاختراق واحاديث قبل الاختراق. لان لما اختراق هيبث الاسانيد في بعضها والنظام في بعضها ويخلق الدنيا. وده دين شرع. فحينئذ لابد من تمييز الوقت الذي اختراق فيه. فعارف اختلط سنه 220 فابو ذر ابو حاتم الرجل يقول من سمع منه

احمد بن عيسى النصر اللي ابو ذر الرجل يقول يعني واشار الى لسانه. هذا رأي أبي زرعة فيه. خطيب البغدادي يقول لم أجد حجة لمن ترك حديث أحمد بن عيسى المصري. أحمد بن عيسى المصري نص عن مسلم حوالي 32 حديث، 32 حديث. ما روى مسلم له منفردا لوحده كده في صحيحه إلا 3 أحاديث توضع عليها جميعا خارج عنه، وإذا لم يتفرد أصلا بها. وبقية الأحاديث كان مسلم يقرن ما بين رواية أحمد بن عيسى وغيره. كثير ما يقول حدثنا أبو الطاهر اللي هو أحمد بن عمرو بن الصرف وأحمد بن عيسى، أو يقول حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، أو عمرو بن خواب وأحمد بن عيسى. يعني مسلم يروي لأحمد بن عيسى مقرونا بغيره، فقد احتار. والأحاديث التي أخرجها وانفرد بها أحمد توضع عليها في الكتب الأخرى، في السنن له وفهم الحسن والحاكم والكلام ده. خلاص بقي قطر ابن نسيب، لم يروي له مسلم في صحيحه إلا حديثان، واحد متابعة والآخر مقرونا بغيره. في المتابعات أخذ في حديث اللي هو أنس في لما نزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اعتزل ثالث النقل، وكان رجل رفيع الصوت صوت عالي، وقال أنا من أهل النار لأنني كنت أرفع صوتي على صوت النبي. فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم أياما فسأل عنه بعد ابناء معاذ، قال يا أبا عمرو ما فعل ثالث فاشتكى عليه يعني؟ فقال يا رسول الله أنا داود وما علمته يشتكي. وكذلك ثم انطلق إليه يسأل عنه إذا هو معتذر في داره لا يخرج. قال مالك؟ قال أنا من أهل النار لأنني كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال قل له أنت من أهل الجنة. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله أولا بسند نظيف. خلاص. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحكم بن موسى الاشياء النعمي قال حدثنا حماد بن سلمه عن خالد الجناني عن انس الجناني. هذا السند الذي افتتح به مسلم هذا الحديث في صدر الباب، سند كالشمس. ليس حماد بن سلمه الخفيف يتكلم فيه بكلام يسير، لكنه كان اوثق الناس في ثابت البناني. لان حماد بن سلمة عن ثابت البناني كذب عظيم هذا، ولان حماد كان اوثق الناس. ممكن يهم في بعض الشيوخ الاخرين لكن في ثابت بعد ما الامام مسلم اورد هذا الحديث بهذا السند النظيف ابو بكر بن ابي شيبه عن الحسن الموسى الاشهر محمد بن سلمة ثابت بن أسلم البناني أنس بن مالك قال وحدثنا قطر بن نسيب. مش قطر بن أبو زرعة عليه؟ شوف مسلم أخر رواية قطر ما أدهاش. ليه؟ لأن مسلم في الزجاج إنما يعتمد على سند متين، وبعدين يرجع بكده أسانيد يعني قد يكون في بعضها مقال. عايز يقول لك لو اعترضت على السند الثاني ده انا اعتمادي على السند الاول وبه يثبت الحديث، انما اوردت هذه الاسانيد عشان ايه؟ كنوع من التقويه، نوع على نور يعني. خلاص. فبعد ما سقط الاسناد اولا بسند النظيم جاء بروايه قطن قال حدثنا قطن ابن نسيب قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك.

خلاص. يبقى اي اسناد في الصحيحين فيه راوي متكلم فيه اعلم ان هذا ممن تقاه صاحب الكتاب، وان هذا ليس من جملتنا غلط في هذا الراوي. خلاص. يبقى عندنا ثلاثة اسناد بخاري وهذا الحديث عن ابي عوانة، وثمة اخرون من الثقات يروون هذا الحديث عن ابي عوانة. فهذا الحديث يرويه مسلم في صحيحه ايضا من طريق شيخيه ابي كامل الجحدري وغير بن حسين وشيبان بن فروخ. قال الاثنين دول حدثنا ابو عوانة. عندوا معايا البخاري في جماعه جماعه ابي عوانة. ها شو يقولوا؟ ها؟ وشو يقول؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا البخاري في هذا الموضع قال حدثنا عارف، عرفتنا؟ وفي كتاب العلم سياتي بعد ذلك قال حدثنا مسدد. وفي كتاب الوضوء قال حدثنا ايه؟ موسى ابن سلم ابن اسماعيل الكبرجاتي ابو سلم. يبقى هذه الثلاثه قالوا حدثنا ابو عوان. اذا كان واحد البخاري أربعة. لا كلام قلت الوزن. طيب يبقى ثلاثة في البخاري. ومسلم روى هذا الحديث من طريق شيبان بن فروخ وأبي كامل بن حجر فضول بن حسين. قال حدثنا أبو عوانة. وجماعه على أبي عوانة. فهم. وأحمد قال في المسند حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة. إذا لو كان وستة والصحاوي في مشكلة في فرق مع الأثار يرويه من طريق أبي داود الطيالسي. إذا دي كام؟ يبقى سبعة. خلاص؟ وعندنا أبو عوانة بيرويه من طريق معنى ابن أسد. قال حدثنا أبو عوانة. إذا دي كام؟ دي الإسماء كلها إيه؟ متابعة، الإسماء كلها متابعة زيها. وتأخذ قليل وطبقة لها الشيخ البخاري شوف كم واحد روى الحديث كله يأخذ الحديث عن نفس الشيء بغير السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ ها؟ اه الحاء مثلا عن في حرف حاء بتبقى حاء كده ناتجة بتكون موجودة في الإسناد. الحاء دي حرف تحويل، حرف تحويل يعني الإمام يريد أن يقول لك أنا سأحول الحديث إلى شيء آخر لي. يعني بعد ما أول حديث بسنانيه عزيز زي مثلا أول حديث بتاع مسلم اللي افتتح فيه كتابه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حارث حدثنا وكيع عن كهمة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر وبعدين قال أي حاء أحسن ما يتجون الحق وهو مرة يفكر الله. ها؟ حق؟ وبعدين أن أيضي وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهرس عن عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر. فحق دي حق تحويلي مسلم بعد ما رأى الحديث عن شيخين زهير بن حرب عن وكيع عن كلام كأننا أراد أن يقول لك أنا عندي فيه شيخ آخر نفس الحديث فسأحول الرواية إليه. حاء وأمين وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري شيخ الأولاني زهير بن حرب أبو خيثمة. خلاص كأننا قال أنا سأحول الإسناد إلى شيخ آخر يعني ليس الحديث إسنادان وساعات يحول لثلاثة وأربعة. فكلمة حاء أول بصفة من الزهير اعرف انها حرف تحويل اي من تحويل الاسناد. خلاص. ثم اخيرا بين الوصف حاول في ملك الاثار في صفحة مع الاثار عن سهل بن بكار عن ابي عوانة ابي جمعة يروون الحديث عن ابي عوانة عن ابي بكر عن يوسف ابن ماهر عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هيك اكمل في الاسناد. طيب على اي حال الكلام في الاساليب يعني ان اي واحد فهم مرتب يحب الكلام وان لم يفهمه أي واحد وجدت لأن العقليات الأكاديمية فيه قاسم مشترك منها كلها اللي هو الأرضية ثاني واحد في الحديث واحد في الفقه التفسير واحد في الطب واحد في الأدب واحد في التجارة لكن الكل مرتب يعني نادي تبع أصول لما أي واحد تبدأ يتكلم تبص تقول أنت مرتب له رغم أنك أنت تقول حاجة من كلامه وتحس أن كلامه مرتب وتحس كلامه حلو ها فإحنا بالإيه برج اللي بهز الله إحنا درسناه بقى يعني بين اللي فتح الدرج كده وراح كل يوم يتفرج على الرمل لو عايز هو يتفرج في الدرج كله احنا نرتب الرتب الدرج ده مخ ده واخدناه فانت بتخلص اول مره ثاني مره ثالث مره ممكن تصحى تشوف من الفجر وتخلص الدرج مره هتنسى طبعا ده واخدناه وادوان على الله الحرف بتاع التحويل ده كما قلنا ده لتحويل الاسناد لتحويل الإكمال وهذا تجدوه أكثر تفعيح مثله وتجدوه بخلة تفعيح بخير تجدوه بخلة تفعيح بخير لم يتصدى لبيان الأسانيد إنما كان همه الأكبر إنك والكفر مسلم تثني الاستفراح بخير يعني لما تقرأ صحيح مسلم وانت فاهم ينزل بارك كده الله ايه الحلاوه دي لما تدور على خارج مخلص تحس بالصنع انت عارف تهز الهزه دي وتقول الله الله لما تقرا كتاب التاريخ الكبير للامام البخاري التاريخ الكبير للامام البخاري ده كتاب معجزه ويكفي ان اسحاق بن راهويه شيخ البخاري لما البخاري صلى في الكتاب ده من كثر اعجابه بالكتاب دخل على عقلاب طهر الامير وقال ايها الامير الا اريك سحرا الا اريك عجبا وارى هذا الايه هذا الكلام انا عارف ان عقلاب طهر ما كنتش ولا كنت وهذا لكن اسحاق بن راهويه مجرد اصرار على الكتاب دخل على عقلاب طهر ومع ان البخاري في الايه شوف بقى الانصاف بتاع الان انصاف حطت فيه لا دخل وقال ألا أريد سحرا ألا أريد عجبا فأراه الكلام البخاري في الصحيح وفي كتاب الطريق بيتعامل الشفر لا يصلح لا تصلح كتب البخاري للغبي الغبي ما ينفعش يقرأ البخاري ولا ينتبه إيه ده يريح نفسه ويدور له على خلفة ها على وطيف يفهم لكن هو لا خش في كتب البخاري البخاري يقول كلمة واحدة يعني مثلا البخاري مشهور ان هو يقول بمسألة ثبوت اللقاء ان لا يثبت اتصال راوي من راوي الا اذا ثبت سماعه ولو مرة واحدة هو في ثابت واحد هو البخاري عايز فيه راوي معين مختلف في سماعه من شيخ يوم يجيب ايه 10-15 اسناد ورا بعض وكده العلماء اول ما يقرأوا الاسانيد بمرتبها يقول لك البخاري بيثبت السماع او بيزيد بمجرد ما يقرأ الاسانيد ورا بعضها البخاري له طريقه في ترتيب الاسانيد يقول لك اسانيد فيها أبواب قال حدثني فلان والأسانيد قال فيها عم فلان ويصيرها معروف فيها أهل العلم يعرفون مذهب البخاري هو يريد هذه الأسانيد إثبات السماع ولا نفي السماع هو يعرفها فالبخاري رحمه الله ما كانش بيتصدر في الصحيح لمذهب الأسانيد مسلم بقى للمفكر وتفنن وأظهر ضراعته وفهمه فهمه العالي بمثابة الإسلام الصحيح ولم يتصدى لاستنباط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية ولذلك لم يزور مسلم صحيحا كل التبويب اللي انت تشوفه في مسلم مشهور من العمل يقول ذا كذا كذا باب لا يقول ذا تبويب النووي تبويب النووي رحمه الله لكن مسلم رتب الكتب قال كتاب الايمان كتاب الصلاه كتاب الطهاره كتاب الصلاه كتاب الزكاه كتب لكن لم يدور هذه الاحاديث كتبويه البخاري. فغير قال بالتبويه يقول باب كذا ليه؟ لان البخاري رفض الجهل واودع فقهه في تراجم كتابه. خلاص كده؟ فلذلك لا تجد الصنعه الاسلاميه في البخاري، عين الصنعه الاسلاميه كي تنتقل اليه فقيه. واذا هذا الحديث رواه ثمانية مع عالم بن الفضل بن عمام كلهم قالوا حدثنا ابو عوان. ابو عوان ده اسم وضاح ابن عبد الله الاشتري ثقة الفت الا انه كان احيانا يحدث من هذه الايام. وكان ابو عوانة مملوكا، كان من سبي جرجان وكان مملوكا، ومالكه كان اسمه يزيد بن عطاء وكان ضعيف الحديث. اما ابو عوانة فكان في الكنز المزد لمولاه. وكان ابو عوانة ده القائم على التجارة بتاعة يزيد بن عطاء. ففي يوم من الايام قال واحد بحاجة منين؟ لا يعوان قال له اديني درهمين وتلقى انفعه. قال له كيف تنفعني؟ قال ستعلم. فاداله درهمين فان تحدث طاف على رؤساء الغزو. طبعا يزيد بن عطاء رجل ايه؟ يعني رجل لؤد بها ورجل غانم وخزاز ومن المكابر معروف بالرفض. قال لي تحدث طاف على كل رؤساء البصره وقال لهم بكره الصبح تروحوا تسلموا على يزيد بن عطاء وتشكروه لانه اعتق ابا عوانه. طبعا ده حصل. وايه فضل ايه؟ راى على كل الرؤساء. فكوب يزيد بن عطاء ان الكلام الجمع كله بنيت والله مفكرين خالص ده عملتها احسن حاجه عملتها انك اعتقت ابا عوانه. فآلف الرجل ان يرجع. وهناك يعني كل مين يهمني يسلم عليه وساعة ومفكرين خالص بتاع وعين ولا ما عملتهاش؟ ها؟ يوم يحلف بقى. صدق نفسي هصدق الموضوع ازاي؟ فساعات الانسان قد يوضع يعني الانسان يوضع كميه بهذا فيصدق. يعني بيحكوا زمان لما كان الايام طويله جماعيه وكان زمان انا كنت مثلا وانا طالب اعدادي وانا نازل اصلي الفجر الاقي ناس واقفين على شباك جعيد سمك واخدات السمك اللي كان بيسموه روسي يعني ولا روس ولا يحضرون روسي ايه يعني بس احنا كنا زمان مع روسيا واخدات لا الاقي ناس قاعدين على الشباك على الساعة 9 بقى لا تسمع اصلا قفل كده واعرف ان انت مستحيل حصول ولا زي الارض. ليه؟ لان كل السمك هيخلص قبل الطبرمان. خلاص كده؟ فقولت الاولى دي مرة واحدة ايه؟ قدام جمعية لقت جزمة بشق في رجلي. فبنص لها الرباط ايه؟ محلول. فالمهم وقعت بطريقة لا يعني غير مخطوبة امام جمعية. وقت يربط ايه؟ النعل بتاعه. نسيبه بس شوية جمعية يعملها غذاء. المهم قام كده وبيبص وراء لا أفهم. واقفين. تاخدوها؟ ف وقف شوية كده إذا كان عدد إيه؟ يتفاهم. قال ما يمكن بيرتاحوا حاجة. وأنا مش واخد بالي وأنا أول الطابور أسيبه ليه؟ ها؟ ويبقى وسط الواقف من شدة نفسه يعني ايه تعب ظواهر ظواهر بقصر ومتاهة على الناس. تخيل زي حركة وقبول يزيد بن عطاء اول ما جاع مفكرين خالص وابو عوانة مع ان عطاء بن يزيد بن عطاء خلي وأدى عوانة قبل ذلك بين الحرية وبين كتابة الحديث فاختار كتابة الحديث على الحرية. يعني خيروا ما بين ان يعتقد والمدينة اللي يكتب الحديث فاختار الرزق ويكتب الحديث. كم من ضعيف متضعف اعزه الله بالعلم. او يجد ان عباد الله حد يعرف. لكن ابو عوانة في القمة. في القمة. فكم من ضعيف متضعف اعزه الله بالعلم. فإن الله لا يقع بهذا الكل أقوانا وضع آخرين. وأبو بكر اللي هو شيخ أبي عوانة في هذا الحديث هو جعفر بن هلال وهو ثقة، وكان علماء تكلموا في بعض حفظه بعد رواية أبي عوانة عنه صحيح. ويوسف ابن لاهب ثقة أيضا، وعبد الله بن عبد العاص صحابي جليل معروف. كذا احنا وقفنا على عتبة المد، يعني هي تتكلم عن الاسناد وقفنا على عتبة المد. بقي في هذا الاسناد شيء، وهو ان ابا عوانة لم يتفرغ بهذا الحديث فتابعه لولا المتابعة الموافقة على ذات الكلمة بهذا الاسناد بالمد. تابعه شعبة بن الحجاج ابو جثمان الضخم الذي يحدث عن الضخم الذي يحدث عن الضخام. قال الشعب لا لو عرفته يحبه قوي هو الشعب الثوري. معلش انا لما بتكلم عن العلماء ده بتكلم كلام عاشق، ده اتغذى فيه لان حياتي معهم. انا اقضي مع هؤلاء اكثر مما اقضي مع اولادي واهلي، يعني احيانا قد اقضي مع هؤلاء 14 ساعة في اليوم، اقرأ في تراجمهم وسورهم وابحث عن اخبارهم واتتبع رواياتهم حتى صار عندي شغف ذلك. يعني يوم الابن الواحد يقول اقرأ رواياتي على طول، اول ما اسمع ابن شعبة سفيان ابو عوانة او مثلا الاستاذ ابن عوينة حماد بن زيد حماد بن سلمة كل هذا اشعر بانس انهم اهلي. فانا عرفت يعني المحب معذور لما اقعد اتكلم كده ساعات وانت نفسي كده واخذلك، فانا يعني اتخطوك على عيلتي. فشعبة ابن الحجاج ابو جثمان رحمة الله على شعبة هذا ايضا روى هذا الحديث عن ابو بشر جعفر بن هلال عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو. اخرج هذه المتابعة الامام احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو الملقب بغندر، اول ما قال غندر في الاسناد يبقى هو محمد بن جعفر، وكذلك وغندر دي من الالقاب اللي برضه يصلح عن صوبع كمثال على الالقاب واحنا بنتكلم عن الغيوب. غندر محمد بن جعفر الذي لقبه بغندر ابن جرير عبد الملك بن عبد العزيز. كان دايما محمد بن جعفر في الحرب في نعم دوشة وضرباء وبتاع، فكان يقول اسكت يا غندر اسكت يا غندر. غندر بلغة أهل الحجاز أي المشاهدين بهذا الأول، فذلك اسكت يا غندر اسكت يا غندر. فأهل الحديث بقى ما يبصوش أو يغنى فيه على طول، فذلك زي صالح جزر أو صالح ما فيش ما تعبش وجزر وينزل ما فيش يحب جزر كمان، فذلك لكن هو معروف لقبه جزر. ليه؟ كان مرة أحد يوسف بيحدث بحديث الخرزة، وبعدين قال لهم إحنا وقفنا فين؟ فصالح صحتها بدل ما يقول خرزة قال زجر، فضج المجلس بالضحك وبقى مليونها زجر. استغلال فده لقب برضه، يقول قال حدثنا زجرة كنت أعرف المطالع على طول. واحدث فغندر محمد بن جعفر روى هذا الحديث عن شعبة. وتعرف غندر ده لازع شعبة 20 سنة تدخل واحد وقف مع شعبة كيفة وثالث يتقدم البناني اللي احنا ذكرنا حديث سيد المسلس لازع أنس البناني 40 سنة وحامد بن يحيى البلخي أثنى عمره في مجالسة ابن عيينة. تخدرت والإمام مسلم لزم البخاري 5 سنوات. فالإمام أحمد روى هذه المتابعة اللي كان شعبة ابن الحجاج عن أبي بكر جعفر بن إياس عن ابن الله كما رجع وراها في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وساق هذا المسند. ورواه أيضا النضر بن سليم إمام العربية وإمام الحديث قال حدثنا شعبة وساق هذا الاسناد ايضا. وهذه المتابعه اخرجها ابو عوانة في صحيحه او في صحيحه اظن انها معلقه، اظن يعني ارجو ان لا اكون واهما، لان لما اقول اخرجه ابو عوانة المفروض بسنده المصري